الوجه الثاني يبدأ حالا. الموت حق، وهذا هو عنوان المقطوعة الثانية بعد 300 لعمر بن الخطاب. لعمري لقد أيقنت أنك ميت، ولكنما أبدى الذي قلته الجزع، وقلت يغيب الوحي عنا لفقده كما غاب موسى ثم يرجع كما رجع، وكان هواي أن تطول حياته وليس لحي في بقى ميت طمع، فلم تك لي عند المصيبة حيلة أراد بها أهل الشماتة والقذع، سوى آذن الله الذي في كتابه، وما آذن الله العباد به يقع. وقد قلت من بعد المقالة قولة لها في حلوق الشامتين بها بشع، ألا إنما كان النبي محمد إلى أجل وافى به الوقت فانقطع. حاشية: المصدر الروض الأنف 2 377 378. المناسبة: لما مات النبي وتناجى به الصحابة وقف عمر في المسجد وقال: من قال إن النبي قد مات قطعت رقبته، ولكن أبا بكر أفهمه الحقيقة وهو في هذه القطعة يعتذر عن قولته في وفاة النبي عليه السلام. الغريب 4: القذع، الخنا والفحش، البشع 5: آذن، أعلم. انتهت الحاشية. المقطوعة 300 مصيبة عامة لعبد الله بن سلمة. إن فقد النبي جزعنا اليوم، فدته الأسماع والأبصار، ما أصيبت به الغداة قريش لها، ولا أفرت به الأنصار، فعليه السلام كلما هبت الريح ومدت جنح الظلام نوار. حاشية: المصدر الإصابة 391. الترجمة: عبد الله ابن سلمة الهمداني وفد على النبي ليعلن إسلامه، فألفاه متوفا فأسلم ورثاه. الإصابة 93. المناسبة: جاء هذا الرجل ليعلن إسلامه فوجد النبي قد توفي فرثا. الغريب 3: مدت، ارتفعت. النار تجمع على نيار، ونوار جمع شاذ. انتهت الحاشية. المقطوعة 400 خطب جلل لأبي سفيان بن الحارث. أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت، عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بها جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا، والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول، فعودي بالعزاء فإن فيه ثواب الله والفضل الجزيل. حاشية المصدر الروض الأنف 2479 و480 عدا العاشرة فمن النبلاء. النبلاء 149، 1 إلى 3 و5 إلى 11، والبداية 582 من 1 إلى 10، و703 1 إلى 3 و5، وتاريخ الإسلام 2 37 و38 1 إلى 11، والاستيعاب 4 84 و85 1 إلى 10، والإصابة 4 91 1، والمستطرف 2 306 1 إلى 10، والروضة الفيحاء 80 و81 1 إلى 10. المناسبة وفاة الرسول عليه السلام. الغريب أسعدني أعانني. الرواية 2 في الاستيعاب فأسعدني البكاء، 4 في تاريخ الإسلام وتصبح أرضنا في الروضة يكاد بنا جوانبها، 6 في النبلاء والاستيعاب والمستطرف وكادت تسيل، وفي تاريخ الإسلام إذ كادت، 5 في المستطرف جبرائيل، 8 في الروضة الفيحاء ويهدينا فلا يخشى علينا ضلالا والرسول لنا دليل، وفي المستطرف فلا نخشى ملاما، 9 في تاريخ الإسلام والمستطرف إن لم تجزعي فهو السبيل. المناسبة وفاة النبي عليه السلام. انتهت الحاشية. المقطوعة 500 بعد 300 ابكي الكريم لحسان بن ثابت. نب المساكين أن الخير فارقهم، مع النبي تولى عنهم صحرا، من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي، ورزق أهلي إذا لم يؤنس المطر، أما النعاتب لا نخشى جنادعه، إذا اللسان عتى في القول أو عثر، كان الضياء وكان النور نتبعه بعد الإله، وكان السمع والبصر، فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدر، لم يترك الله منا بعده أحدا، ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر. حاشية المصدر ديوان حسان 164، ابن هشام 2 379 و380 من 1 إلى 6، والطبقات 2 324 من 1 إلى 6. المناسبة وفاة الرسول. الغريب 2 لم يؤنسوا لم يبصروا، 3 الجنادع أوائل الشر، المدر الطين. الرواية 1 في الطبقات مع الرسول، 2 في الطبقات لم يؤنس المطر، 3 في الطبقات ذاك الذي ليس يخشاه مجالسه، إذا الجليس سطى في القول أو عثر، 4 في الطبقات بعد الإله السمع والبصر، 5 في الطبقات وروه بمخبئه، 6 في الطبقات لم يترك الله خلقا من بريته. انتهت الحاشية. المقطوعة 600 بعد 300 خير هالك لصفية بنت عبد المطلب. عين جودي بدمعة وسهودي، واندبي خير هالك مفقودي، واندب المصطفى بحزن شديد خالط القلب فهو كالمعمود. كدت أقضي الحياة لما أتاه قدر خط في كتاب مجيد، فلقد كان بالعباد رؤوفا ولهم رحمة وخير رشيد. رضي الله عنه حيا وميتا وجزاه الجنان يوم الخلود. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 2 330 والمبلاء 194 من 1 إلى 5. المناسبة رحيل النبي المصطفى إلى الدار الآخرة. انتهت الحاشية. المقطوعة 307 جفن مسهد لهند بنت الحارث بن عبد المطلب. آب ليلي علي بالتسهاد وجفى الجنب غير وطئ الوساد، واعترتني الهموم جدا بوهم لأمور نزلن حقا شداد. رحمة كان للبرية طرا فهدى من أطاعه للسداد. طيب العود والضريبة والشيمة محض الأنساب وار الزناد. أبلج صادق السجية عفو صادق الوعد منتهى الرواد. عاش ما عاش بالبرية برا ولقد كان بنهمة المرتاد. ثم ولى عنا فقيدا حميدا فجزاه الجنان رب العباد. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 2 330 الترجمة هند بنت الحارث بن عبد المطلب ابنة عم الرسول صحابية فاضلة وهي أخت أبي سفيان بن الحارث الشاعر المعروف. الإصابة 4 407. المناسبة وفاة المصطفى الغريب 4 الضريبة الزناد جمع زند وهو العود الذي تقدح به النار. انتهت الحاشية. المقطوعة 300 نبي الأمة الهادي لحسان بن ثابت. آليت ما في جميع الناس مجتهدا مني ألية بر غير إفنادي. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي. ولا برى الله خلقا من بريته أوفى بذمة جار أو بميعاد. من الذي كان فينا يستضاء به مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد. مصدقا للنبيين الأولى سلف وأبذل الناس للمعروف للجاد. يا أفضل الناس إني كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصاد. أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن فوق قفا ستر بأوتاد. مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي. حاشية المصدر ديوان حسان من 99 إلى 100 ابن هشام 2 380 من 1 إلى 4 ومن 6 إلى 8 والطبقات 2 322 من 1 إلى 8 والطبقات أيضا 2 321 1 و7 إلى 8 ونهاية الأرب 18 402 من 1 إلى 8. المناسبة وفاة المصطفى عليه السلام. الغريب 5 الجادي طالب الجدوى وهي العطية. 7 أي هجر بيتك، أي هجر بيتك القصاب وذوي الحاجات فلا حاجة فيه لستر دون النساء. 8 مسوح جمع مسح الكسر من الشعر. 8 البادي الظاهر. الرواية 1 في رواية الطبقات الأولى وفي النهاية ليت خلقه بر غير ذي دخل، وفي الطبقات الأولى مني إليه حق. 2 في الطبقات الرواية الأولى بالله ما حملت، في الطبقة الثانية والله فراغ مثل الرسول رسول الأمة مثل النبي. 3 وفي الطبقة الأولى ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد. 4 في الطبقات الأولى من الذي كان نورا يستضاء به. في الطبقات الأولى والنهاية ذا حزم وإرشاد. 6 في الطبقات الرواية الأولى والنهاية خير البرية إني كنت فراغ. وفي الطبقات الأولى والنهاية جار فأصبحت مثل المفرد. 7 في الطبقات بروايتيها يضربن خلف قفا ستر. انتهت الحاشية. المقطوعة 9 بعد 300 ليت الممات لنا لأبي بكر الصديق. يا عين فبكي ولا تسأمي وحق البكاء على السيد على خير خندف عند البلاء أمسى يغيب في الملحد. فصلى المليك ولي العباد ورب البلاد على أحمد. فكيف الحياة لفقد الحبيب وزين المعاشر في المشهد. فليت الممات لنا كلنا وكنا جميعا مع المهتدي. حاشية المصدر الطبقات 2 319 ونهاية الأرب 18 4 من 1 إلى 5 المناسبة وفاة النبي عليه السلام. الغريب خندف أولاد إلياس ابن مضر. الرواية 5 في الأصل في المهتدي. انتهت الحاشية. المقطوعة 10 بعد 300 ابكي المبارك لعاتكة بنت عبد المطلب. يا عين جودي ما بقيت بعبرة سحا على خير البرية أحمد. يا عين فاحتفلي وسحي واسجمي وابكي على نور البلاد محمد. أنى لك الويلات مثل محمد في كل نائبة تنوب وتشهد. فابكي المبارك والموفق ذا التقى حامي الحقيقة ذا الرشاد المرشد. من ذا يفك عن المغلل غله بعد المغيب في الضريح الملحد. أمن لكل مدفع ذي حاجة ومسلسل يشكو الحديد مقيد. أمن لوحي الله يترك بيننا في كل ممسى ليلة أو في غد. فعليك رحمة ربنا وسلامه يا ذا الفواضل والندى والسؤدد. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 2 326 327 ونهاية الأرب 18 405 من 1 إلى 7 المناسبة وفاة النبي عليه السلام. الغريب 1 احتفلي إن ثر الدمع. سحي صب الدمع الساجم الذي يقطر. انتهت الحاشية. المقطوعة 11 بعد 300 لوعة الفراق لحسان بن ثابت. ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها، كحلت مآقيها بكحل الأرمد، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك التربة لهفي، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا، يا ليتني لم أولد. أقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت سم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غد، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي. يا بكر آمنة المبارك بكرها ولدته محصنة بسعد الأسعد، نورا أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد. يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحت سودا وجوههم كلون الإثمد، ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم يجحد، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. حاشية المصدر ديوان حسان 97 و99، ابن هشام 2 379 من 1 إلى 18، والطبقات الكبرى 2 322 و323 من 1 إلى 18، ونهاية العرب 18 402 403 من 1 إلى 18. المناسبة وفاة النبي المصطفى عليه السلام. الغريب 5 متلذذا حيران، 8 الضرائب السجايا المحتد الأصل، 9 سعد السعود نوء يتفاءلون به، 14 سواء وسط الإثمت حجر الكحل، 16 الفضول جمع فضل. الروايات 3 في النهاية والطبقات، جنبي يقيك الترب، وفي الطبقات ليتني كنت المغيب في الضريح الملحد، 5 في النهاية متبلدا يا ليتني صبحت سم الأسود، 6 في النهاية بينهم يا لهف نفسي ليتني لم أولدي، 8 في الطبقات فتلقى سيدا وفيها والنهاية محضا مضاربه، 9 في الطبقات المبارك ذكره، 11 في ابن هشام في جنة تنبي عيون، وفي النهاية تقفي، 16 في الطبقات لا تجحد، وفي ابن هشام لم نجحد، 17 في الطبقات والنهاية الله أهداه لنا وهدى به. انتهت الحاشية. المقطوعة 12 بعد 300، جلت مصيبتنا لهند ابن أثاثة الهاشمية. ألا يا عين فكي لا تملي،

وإنا بأمر لم يقوموا بحمده، فمن عنده تيسير ما قد يتشدد، فمن عنده تيسير ما يتشدد، عزيز عليه أن يحيد عن الهدى، حريص على أن يستقيم ويهتد، عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد، فبيناهم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد، فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد، وأمست بقاع الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، طفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد، ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيها مقام ومقعد، وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرسات وربع ومولد، فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد، فجودي عليه بالدموع وأعولي لقد لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، عف وأوفى ذمة بعد ذمة فأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريف وتالد إذا ضن معطاء بما كان يطلد، وأكرم حيا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطعيا يسود، وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غداة المزن والعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد، تناهت وساط المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند، أقول ولا يلفي لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد، وليس هوائي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد، مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. انتهت المقطوعة 13 بعد 300، والآن إلى الحاشية. المصدر ديوان حسان 89 و 97، ابن هشام 2 378 و 379، من 1 إلى 46، البداية 5 280 281، من 1 إلى 12، ومن البيت 14 إلى 46، والخزانة 1 210 28. المناسبة وفاة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. الغريب واحد إهمد بلى ملحد كابر. 8 نفس فاعل تذكر. 13 صفيح حجر رقيق عريض منضد مرصوف. 17 الكمد الحزن. 25 أي لا يميل لبعض دون بعض. يمهد يسهل ويكرم. 27 المقصد المصائب بلاط وغرق مكانان بالمدينة 34 تغمد سطرة 37 النكر قلة العطاء 39 الطحي نسبة إلى الطحي مكة 41 ناعم 44 يبدو أنه لا أحد سيلوم حسان على رفاء النبي فماذا أراد بهذا الرواية 1 في البداية تعفو الرسوم وتمهد 2 في البداية ولا تمتح الآثار 3 في ابن هشام وواضح آثار وباقي 7 في ابن هشام والبداية ومثلاها من الجن تعوي 8 في ابن هشام يذكر له آلاء 10 في ابن هشام ولكن نفسي بعض ما قد توجد وفي البداية بعدما قد توجد 17 في الأصل أكمد 26 في ابن هشام في نعمة الله وسطهم 25 في ابن هشام إلى كتف يحن 24 في البداية عزيز عليه أن يجور 28 في ابن هشام والخزانة حق المرسلات 29 في ابن هشام والبداية وأنست بلاد الحرب 31 في ابن هشام خلاء له فيه مقام 39 في ابن هشام وأكرم صيطا في البيوت 41 في ابن هشام ومثبتا وفي ابن هشام والبداية وعودا غذاه المزن انتهت الحاشية المقطوعة 14 بعد 300 الأرض تبكي والسماء لعامر بن الطفيل بكت الأرض والسماء على النور الذي كان للعباد سراجا من هدينا به إلى سبل الحق وكنا لا نعرف المنهاج حاشية المصدر الإصابة 242 الترجمة عامر بن الطفيل الأزدي كان من التائبين يوم الردة دافع عن الدين وزاد قومه عن حياض الشرك الإصابة 242 المناسبة وفاة المصطفى عليه السلام الغريب 2 شعوب اسم للمنية القذال جماع الشعر في مؤخر الرأس الرواية 2 في الأصل إلى سبيل الحق انتهت الحاشية المقطوعة 15 بعد 300 حصرات على الحبيب لصفية بنت عبد المطلب لهف نفسي وبت كالمسلوب آرق الليل فعلة المحروب من هموم وحسرة ردفتني ليت أني سقيتها بشعوبي إذ رأينا أن النبي صريع فأشاب القذال أي مشيب إذ رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبي ليت شعري وكيف أمسي صحيحا بعد أن بين بالرسول القريب أعظم الناس في البرية حقا سيد الناس حبه في القلوب فإلى الله ذاك أشكو وحسبي يعلم الله حوبتي ونحيبي حاشية المصدر الطبقات الكبرى 2327 و328 المناسبة وفاة النبي عليه السلام الغريب 5 بين مبني للمجهول من بان بمعنى بعد 7 الحوبة رقة الفؤاد انتهت الحاشية المقطوعة 16 بعد 300 الفقير الطيب لأم أيمن مولاة الرسول عين جودي فإن بذلك للدمع شفاء، فأكثري من البكاء. حين قال الرسول أمسى فقيدا ميتا كان ذاك كل البلاء، وابكيا خير من رزقناه في الدنيا ومن خصه بوحي السماء، بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء. فلقد كان ما عملت وصولا، ولقد جاء رحمة بالضياء، ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا ينير في الظلماء. طيب العود والضريبة والمعدن والخيم خاتم الأنبياء. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 2332 و333. المناسبة وفاة المصطفى عليه السلام. الترجمة أم أيمن بركة بنت ثعلبة مولاة رسول الله، قال فيها الرسول أم أيمن أمي، صحابية فاضلة مهاجرة أعتقها النبي يوم تزوج خديجة، ماتت بعد وفاة عمر 20 يوما، وهي أم أسامة ابن زيد. انظر الإصابة 4415، والاستيعاب 4414، الروضة الفيحاء 72، الغريب 1 من البكاء من البكاء، 7 العود والضريبة والمعدن والخيم بمعنى الأصل والطبيعة. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط 8، البقية على الشريط 9.